باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة رحمه الله قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد رحمه الله في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد رحمهما الله وغيرهما. قوله جل وعلا فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قبل هذه الآية والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا إلى آخر. والمؤلف رحمه الله يظهر أنه يرى أن هذا في آدم أو البشر. وكذلك الشراح الذين شرحوا الكتاب مثل سليمان بن عبد الله وعبد الرحمن بن حسن وغيرهما وكثير من العلماء على هذه القصة على ما ظهر في هذه أقوال المفسرين. ومنهم من خالف ذلك وزيفها كما قال ابن حزم يقول هذه خرافة قصة موضوعة ولا يجوز أن تنسب إلى آدم وإنما أخذت عن اليهود الذين يلفقون على أنبياء الله الكذب ولا ينزهونهم عن معصية. وكذلك غيره قال مثل هذا القول. وقوله فلما آتاهما لا يلزم أن تكون التثنية لآدم وحواء بل هي لجنس الزوج والزوجة. لهذا جاء عن الحسن أنه في اليهود إن هذا في اليهود والنصارى الذين لم يشكروا الله جل وعلا. وهذا هو الظاهر وهو واضح أن تثنية للجنس. ولهذا قال جعل له شركاء تعالى الله عما يشركون فجاء الجمع دل على أن هذا كثير جدا واقع فيه كالعرب وغيرهم. دل على هذا أن هذا الكلام الذي ذكر قل فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما ليعقل هذا يتيه يقول أنا إبليس أطيعاني يطيعها آدم الذي هو أكمل من بنيه عقلا أتم منهم دينا يطيعه وهو يقول أنا إبليس وقد عرف أنه كذبه في الجنة وأقسم له الأقسام الأيمان المغلظة أنه ناصح له وأنه كذا وكذا وتبين أنه كذاب خبيث، هذا بعيد جدا ولا يجوز أن يصدق أن هذا انطلع على آدم عليه السلام. ثم قوله لأجعلن له قرن أيل، ليس يستطيع أن يجعله قرن أيل، حاد الناس لو قيل له هذا لقال كذبت، ما تستطيع أن تصنع شيء. فكيف مثلا يصدق أن هذا يقوله إبليس لآدم وحواء ويخافان منه؟ فإن هذا في من كانت ديانته خفيفة ولا ثقة عنده لأمر الله جل وعلا وتدبيره، ولا يلزم أن يكون ذلك مباشرة بالقول الظاهر من الشيطان، وإنما هي وسوسة. ولم يمكن يكون حمار، يمكن يكون كلب، يمكن يكون كذا وكذا، وهذا يمكن بأمر الله ما هو بأمر الشيطان. ولهذا قل إذا ولد المولود سليما في خلقه يجب أن يشكر الله جل وعلا عليه. كانت عائشة رضي الله عنها إذا بشرت بالمولود سألت هل هو سليم، قالوا نعم يعني صورته سليمة، شكرت الله جل وعلا الحمد لله. كثيرا ما يولد الإنسان إما مشوه وإما ناقص أو غير ذلك. فالمقصود أن هذه القصة لا يجوز أن تلصق بآدم عليه السلام، وإن كان بعض العلماء قال ذلك. وكذلك صاحب تيسير العزيز رحمه الله تحمس لها واستدل عليها وقال هذه ممكنة، وما دام أن الشيطان أنه غلبهما في الجنة وبعدما حذرهم الله منه أطاعاه يمكن نطيعه مرة ثانية، ولكن هذا لا كلمة في الجنة، هذا يجي أتيهم يقول أنا إبليس وأنا الذي أجعل وأجعل وأفعل وأفعل، هذا من الكذب الظاهر. وقوله قال ابن حزم رحمه الله، ابن حزم إمام الظاهرية المعروف الذي كان ابن القيم يسميه من جنيق العرب، من جنيق هو المدفع. وقوله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وعبد الحسين وعبد علي ما أشبه ذلك. وقوله حاشا عبد المطلب، يعني أن عبد المطلب من عبودية الرق وليس من عبودية التعبيد، تعبيد التسمية، هذا مقصوده، وليس مقصوده أنه يجوز أن يقال عبد المطلب وأن يسمى، فإن هذا لا يجوز ولا يخرج من ذلك مما مضى. وذكروا السبب في كون عبد المطلب الذي وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه التسمية، أن المطلب ذهب إلى المدينة وكان هو عبد المطلب هذا عند أخواله بني النجار، فحمله معه إلى أهله بمكة، فأصابته الشمس وتغير لونه مسير، وجاء رادفا على ناقة المطلب، لما رأوه قال هذا عبد له، يعني أنه اشتراه، فصار يطلق عليه ذلك عبد المطلب حتى عرف به، صار ما يعرف. ثم صار سيدا كبيرا مهابا ذا منظر جميل، وهو الذي قابل أبرهة لما رآه أجل وقع في نفسه له تقدير كبير، لما كلمه لأنه أخذ له إبل قال ماذا تريد، يعني أراد أنه يكلمه، لما كلمه قال أريد أن ترد علي إبلي، أخبره بواسطة المترجم قال إني لما رأيتك أجللتك وكبرت في نفسي، ولكن لما طلبت هذا الطلب سقطت من عيني، لأني جئت في بيت هو شرفك وشرف قومك ليهده، لماذا ما كانت وساطتك فيه إنما طلبت إبلك؟ فأجابه قال أنا رب الإبل، أما البيت له رب يحميه ولن تصل إليه، حماه ربه جل وعلا. والمقصود أن التعبيد لغير الله جل وعلا محرم ولا يجوز، لأن الخلق كلهم عبيد الله، ويجب أن يكون هذا ظاهرا فيهم وباطنا وعملي أيضا، يعملون على أنهم عباده، ومن خرج عن ذلك عذبه الله جل وعلا، بل من خرج عن طور العبودية صار طاغوت، بل صار من رؤساء الطواغيت، ليس طاغوت فقط، من الطواغيت الكبيرة، كما قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، يعني هذا الأقسام الثلاثة. وحد العبد أن يكون عبدا، هذا حده، فالذي يخرج عن هذا الحد يكون طاغوت، لا يجوز أن يكون أيضا ساقطا سقوط الشرك والضلال، فيكون عبدا لعبد، يعبد نفسه لعبد مخلوق ذليل لله جل وعلا وهو نظيره، لأن المؤمن عزيز بالله جل وعلا. ولهذا لما قيل للحسن: أنت متكبر، قال: لا، أنا لست متكبر ولكني عزيز، ما أذل لمخلوق. فالعبودية حق لله جل وعلا، لا يجوز أن ينازع منازع فيها، فإن نازع فهو قد جعل نفسه شريكا لله جل وعلا. وكذلك العبد نفسه لا يجوز أن يذل نفسه ويسقطها ويكون عبدا للمخلوق، فإن فعل ذلك فهو مشرك، يستحق عذاب الله جل وعلا، وقد جاء بمناف للتوحيد. وهذا هو وجه إدخال ذلك في هذا الباب. أما القصة فقد ردها ابن كثير رحمه الله، والمؤلف لم يذكر الحديث الذي استدل به، وهو حديث ضعيف، وقد قدح فيه الإمام ابن كثير رحمه الله في ثلاث قوادح: ضعف في سنده، وكون الراوي خالفه وهو الحسن، كما هو واضح من قول الحسن أن هذا ليس في آدم وإنه في غيره، غير آدم، إنما آدم يجب أن ينزه، أما كونه يعني العصمة التي، فالعصمة تكون في التبليغ الذي اتفق عليه، عصمة الرسل متفق عليها، ولكن فيما يبلغونه ليس فيما يفعلونه ويعملونه، فإن هذا لا اتفاق فيه، بل هذا هو الصحيح أنه يقع منه مخالفات ولكن لا يقرون عليه، فتكون حالتهم بعد المخالفة أحسن منها قبلها، لأنهم ينبهون عليه فيتوبون، والله يحب التوابين، ولا يمكن أن يمنع الله جل وعلا أفضل خلقه عن هذه المحبة التي يحبها. وهذا جواب الذين يقولون إنه نقص، قل: ليس نقصا، وكون ما هذه صحت من هذه الأقوال عن بعض السلف لا يخول ذلك أن يعتقد أنه من آدم، لأن كثيرا من السلف ينقل كلام عن أهل الكتاب، وأهل الكتاب قد ضلوا في أشياء كثيرة، ونسبوا الأنبياء إلى أمور يجب أن ينزهوا عنها كما هو معروف من طريقتهم. أما قول المؤلف رحمه الله عن قتادة قال: شرك في طاعته ولم يكن في عبادته. ما الفرق؟ الشرك في الطاعة والشرك في العبادة كله شرك، لكن هذا تأويل، تأويل لتخرج هذه القصة عن هذا. وإلا المؤلف رحمه الله عقد بابا في شرك الطاعة، ومن أطاع العلماء والأمراء في معصية الله جعل ذلك شرك من الشرك الأكبر. إذن الشرك في الطاعة يكون من الشرك، من الشرك الأكبر، ولا يكون من الشرك الذي يكون من مثل شرك الأقوال، إضافة السبب الشيء الأمور إلى أسبابها وغير ذلك. وخلاصة الأمر في هذا أن الإنسان طبيعته التي لا يخرج عنها إلا بتهذيب أخلاقه وتوفيق الله له باتباع الوحي، أنه يكفر النعم ويضيفها إلى نفسه، وأنه غير شاكر، وأن هذا قدح في التوحيد أو مناف له، إما أن يكون مناف له أو يكون قادح فيه. يكون هذا هو وجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد. وأما أن تكون هذه الأقوال التي ذكرت هنا وهذه القصة في آدم فهذا فيه نظر، والظاهر والله أعلم أنها في ذريته، في ذرية آدم، وهذا هو الذي يدل عليه سياق الآية، ويدل عليه أيضا كذلك الضمائر التي ذكرت. وليس من المعقول أن الشيطان يأتي إلى آدم وحواء ويهددهما بأنه الشيطان وأنه سيفعل ويفعل، إن هذا لا ينطلي على أحد الناس، فكيف يغتر به أكملهم الذي هو أبوهم؟ والله أعلم. اقرأ المسائل. فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. لم تقصد حقيقتها. قال عبد الحارث: ما قصد عبد الحارث؟ يعني يقول ما تقصد هذا، يعني للتخلص فقط، للتخلص من التهديد. الواقع أنه تأثر في هذا، ما قصد في ذلك. واجب أنها ما وقعت أصلا إلا من هو قاصر، قاصر التوحيد وقاصر المعرفة في الله جل وعلا. نعم. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، يعني لأن الناس كانوا يكرهون البنت، إذا جاءه بنت كره ذلك، يريد ولد، يقول إن هذا من النعم التي يجب أن يشكر عليها رب العالمين جل وعلا، وقد تكون البنت أحسن من الولد وأكثر برا وأكثر نفعا من الولد. فالواجب الإنسان أن يشكر ربه على ما وهبه له وأن يرضى بذلك. أما إذا سخط فله السخط، وأمر الله ماض على رغم أنفه. نعم. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش رحمه الله: يدخلون فيها ما ليس منها. قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أولا هذا يدل على أن الاسم للمسمى، إنه قال: ولله الأسماء، وليس الاسم هو المسمى ولا غير المسمى، وإنما الاسم للمسمى. والاسم هو الذي يدل على الذات، خلاف الصفة، فإن الصفة هي المعنى القائم بالذات، الصفة هي المعنى الذي يقوم بالذات، أما الاسم فهو الذي يدل على الذات. والله جل وعلا يقول في هذه الآية: ولله الأسماء الحسنى. قال الأسماء فأدخل عليها ال التي تدل على الاستغراق ثم قال الحسنى. الحسنى مبالغة، ليست الحسنة بل الحسنى، والحسنى هي التي لا يلحقها نقص ولا عيب، بل هي كاملة تامة، وهذه خاصة لأسماء الله جل وعلا. أما أسماء المخلوقين فيلحقها أشياء كثيرة. ثم قال جل وعلا في الحكم، هذا خبر يراد به العلم أن نعلمه ونتيقنه. ثم جاء الحكم بعد هذا، وهو قوله فادعوه بها. ادعوه يعني اعبدوه، اعبدوه بها، وعبادته بها أنواع كثيرة جدا، والمسلم لا يخلو منها دائما، سواء في ما يخصه لنفسه أو في غير ذلك. تفصيلها يحتاج إلى وقت، ولكن عندما يدخل البيت يقول بسم الله، فهذا من دعاء الله بأسمائه الحسنى. وعندما يأكل يقول بسم الله، عندما ينام وهكذا، وكذلك عند الذبح، وكذلك عند الابتداء في الأمور التي أمر بها وغير ذلك. فالمقصود أنه يتلبس بها دائما، ويجب أن يكون ذلك مناسبا للوضع للشيء الذي يفعله في الدعاء وفي العبادة. فإذا دعا دعاؤه إن كان ثناء فهذا عام، وإن كان دعاؤه دعاء مسألة فهذا يجب أن يكون خاص، ينتقي الأسماء المناسبة لمسألته كما هو معلوم. وقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروهم اتركوهم، وهذا فيه تهديد، تهديد لهم، يعني يكفيهم عذاب الله جل وعلا، سوف يتولى الله تعذيبهم. والإلحاد هو الميل والعدول عن النهج المقصود المراد بالكلام أو بالفعل. وقوله في أسمائه خاص فيه، وذكر في الآثار التي ذكر معنى الإلحاد فيه، ذكر أربعة أقسام للإلحاد. الأول الشرك، فالشرك إلحاد في أسمائه، لأنهم سموا الشجرة والحجر والقبر والمخلوق سموه إله، وهذا إلحاد اسم الله جل وعلا، عدول به إلى المخلوق الضعيف. والثاني اشتقوا منها أسماء لآلهتهم الهزيلة الضعيفة الملعونة، فقالوا اللات أخذا من الإله أو من الله، وأنثوها لأنها مؤنثة، والتأنيث يدل على الضعف والرخاوة، فكيف يكون إله وهو مؤنث؟ إلهة والآلهة أيضا مؤنثة كلها. ولهذا قال الله جل وعلا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ليس فيها حجة ولا لكم دليل عليه، جرد أسماء ليس لها من المعنى حقيقة. فهذا من الإلحاد، كونهم شقوا لآلهتهم أسماء من أسماء ربنا جل وعلا، والعزة من العزيز أخذوا، وكذلك مناة من المنان على قول من أقوال المفسرين. والثالث أنهم يدخلون فيها ما ليس منها، وهذا في تحته أمران. الأول أن يصف الله جل وعلا بما يتقدس ويتعالى عنه، يقول خبثاء اليهود قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، صوم بأنه فقير، تعالى الله وتقدس. وكذلك قول الذين قالوا إن المسيح عيسى بن مريم، إن الله هو المسيح بن مريم، إن الله هو المسيح، فهذا من التشبيه وهو من الإلحاد. وكذلك قولهم يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنهم. يتلخص بلا أن الإلحاد أقسام، الأول الشرك فهو إلحاد ظاهر لأن التأله يجب أن يكون لله وحده فهو المألوه. الثاني أن يشتق من أسمائه أسماء للمخلوقات، وإذا كانت هذه الأسماء للمعبودات فهو أسوأ وأخبث وهو من الشرك والحدم في أسمائه. الثالث أن يوصف بما يتعالى ويتقدس عنه ويتنزه عنه. الرابع أن يشبه بالمخلوقين، فهذه أقسام الإلحاد التي تدخل في الآية، ومن وقع في قسم منها فقد جاء بمناف للتوحيد. فالتوحيد يجب أن يكون على وفق ما ذكر في هذه الآية، أن يوحد الله جل وعلا في أسمائه ويعبد بها، تعلم أنه متفرد بها تعالى وتقدس، وأنها كاملة تامة لا يلحقها نقص ولا عيب، ثم تعبد ربك جل وعلا بها وتبتعد عن الملحدين الذين يلحدون في أسمائه، لا تكون معهم لا في الرأي ولا في الحكم. نعم، اقرأ. فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. فضيلة الشيخ يقول: ما الفرق بين رياء الشرك ورياء الإخلاص، وهل كلاهما يصير الطاعة معصية؟ ما معنى الرياء الخاص؟ شو المقصود بالرياء الخاص؟ المعنى يبين لنا هذا وش المعنى مقصوده. الرياء إذا كان في العبادة فكله شرك، إذا كان الرياء الخاص يعني يقصد رياء في الدنيا لأمور الدنيا هذا أمر آخر، يعني انظر وشد المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوب يزور كما جاء في الحديث. نعم. فضيلة الشيخ يقول: هل يعذر المشرك بالجهل؟ الشرك لا يعذر فيه، والعذر في الجهل يجب أن يكون الإنسان بذل ما يستطيعه في طلب الحق، فإذا عجز عذر في ذلك. أما أن يرتكب الأمور ولها وفيها أدلة واضحة وأمور جلية وهو مقصر في هذا فهذا لا يعذر، ليس له عذر في ذلك. فضيلة الشيخ يقول: ما رأيكم في من يقول من أهل العلم إن الكفر هو كفر اعتقادي وينكر الكفر العملي حتى يعتقد ذلك؟ يعني الكفر في القلب فقط، ما في كفر في العمل، هذا لا يحتاج أنه يجاب عليه، هذا تصوره كاف عن رده. نعم. فضيلة الشيخ يقول: ما حكم من يستهزئ بذات الشخص من لحيته أو ثوبه، هل يعتبر هذا كفرا؟ لا، ما يعتبر كفر، ولكنه يعتبر ضلال وفسق فسق فيها، لأن الإنسان ما لو دخل في شعره ولا في بدنه، الذي يستهزئ به ويسخر به ساخر بالخالق جل وعلا، يسخر بالخالق، يجب أن يعرف هذا. مثلا إذا نظرنا الجدار هذا مثلا قلنا هذا جدار قبيح مائل، وقمنا نسب الجدار وش يصير؟ يصير عقلاء ولا نصير مجانين؟ إن الذي السب يعود إلى الصانع، إلى الذي بنى الجدار ما هو بالجدار. الصانع هو الذي إذا عيبت الصنعة يعود السب إليه. نعم. فضيلة الشيخ يقول: ما تحرير القول في من نزلت فيهم هذه الآية؟ هل هي في المنافقين وبالتالي فما تخريج قوله تعالى: أكفرتم بعد إيمانكم لأنهم كفار أصلا، أم هل هي في المرتدين وبالتالي فما توجيه قوله تعالى: لا تعتذروا، ولماذا لم تقبل توبتهم؟ ثم أين النظر إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع؟ بمعنى لماذا لم يغفر لهم لجهلهم بالحكم؟ وبالتالي أليس في هذه الآية دليل على تكفير؟ نعم إلى آخره. التالي والأول خلاص يكفي، بس فينا واحد التالي والأول والثاني، هذا كله كلام متناقض متهافت، يقول انها يقول كذا ويقول بعد الإيمان وبعد الله جل وعلا أخبر أنهم إن لهم إيمان قبل هذه المقالة فكفروا بذلك، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن قدر أن نزلت في رجل أو رجلين هذا غير معتبر، معتبر أنه العموم عموم اللفظ، وهذا شيء واضح وظاهر. يكفي، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.